إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أيها المسلمون، إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله يا عباد الله، أيها المسلمون، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ما معنى الرضا بالله ربا؟ لا بد أن نعرف معاني هذه الجمل. إن الرضا بالله ربا أن ترضى به مدبرا ومعلما وموجها ومسددا، تكون متوكلا عليه وضارعا إليه وسائلا له التوفيق والهداية في كل وقت، تطلب منه العون وتسأله التوفيق والسداد، تطلب منه أن يقيمك على الطريق السوي الذي أمر الله عز وجل بأن يسأل في كل ركعة الهداية إليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو الصراط المستقيم؟ إنه كتاب الله، فيه نبأ من قبلنا وفيه خبر ما بعدنا. إنه القرآن الذي هو جد لا هزل فيه وحق لا باطل فيه. إنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله معجزا للبشر، أنزله على عبده ورسوله معجزا للبشر، فمع تكالب الأعداء على معارضته لم يستطيعوا شيئا من ذلك. لم يستطع أحد من أعداء القرآن فيما مضى من الزمن وفيما سيأتي إلى المستقبل، لا يستطيع أحد أن يأتي ولو بسورة واحدة. إن القرآن احتوى على 114 سورة، كل سورة منها فيها من الإعجاز ما الله به عليم. فما إعجاز سورة البقرة على طولها، ولا سورة النساء على طولها، ولا غيرها من السور الطوال، ما إعجازها بأشد من إعجاز أبصر سورة في القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نزلت ردا على العاص بن وائل السهمي الذي قال: عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم القاتل قال: دعوه فإنما هو أبتر فسيموت ونستريح منه. فأنزل الله ردا عليه هذه السورة: ولقد وفد عمرو بن العاص ابن هذا القائل وفد وهو كافر على مسيلمة الكذاب الذي كان في نجد، فقال له: ماذا أنزل على نبيكم هذه الأيام؟ قال: نزلت عليه سورة قصيرة بليغة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فقال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: وما بعد؟ قال: أنزل علي يا وبري يا وبري، لك أذنان وصدري وسائر عمرك حقر بكري، وإنك يا عمرو لتدري. قال: والله إني لأدري أنك كذاب. هذا عمرو بن العاص وهو كافر يرد على مسيلمة الكذاب الذي انخلع من الحياة والذي ادعى معارضة القرآن فصار أضحوكة على مدى الزمن. فيا عباد الله، هل يستطيع أحد أن يعارض آية من القرآن أو سورة منه؟ الجواب لا. إذن هذا أعظم دليل على أنه منزل من عند الله عز وجل وليس من عند غيره. وإذا كان الأمر هكذا فلماذا نترك كتاب الله ونذهب إلى التمثيليات والأخبار الباطلة والكلام الفاضي والأغاني والأشياء التافهة؟ إنه والله أمر عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا عبد الله، يا مسلم، لك في كتاب الله وسنة رسوله قنية عن غيرهما، فإياك أن تعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تفعل ذلك فتستحق المقت من الله. وقد روى أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى حديثا وتتبعت سنده فوجدته صحيح، أن الله عز وجل يقول: حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأفشينه بينهم حتى يقرأه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا قرأوه ولم يعملوا به أخذتهم بحقي عليه. هذا حديث صحيح. فاتق الله يا عبد الله، إن كثيرا من الشباب يعتنون بالصحف والمجلات وما فيهما من الأقوال التي يكون 90% أو أكثر من ذلك باطل أو كذب أو شيء يشبه الكذب أو لا فائدة له. ومع ذلك فإن الواحد منهم يجلس ويقرأ هذه الصحف، لكن لو قرأ كتاب الله ما قطع صفحة حتى يأتيه النعاس والنوم ويأتيه الكسل ويرمي المصحف. فاتقوا الله يا عباد الله، ما هذا؟ إنما هذا من الشيطان. أنت رضيت بالله ربا ارضى بكلامك، أنت رضيت بالله ربا اجعل عبادتك له وحده لا شريك له، اجعل دعاءك له وحده لا شريك له، اجعل رغبتك إليه وحده لا شريك له، اجعل رهبتك منه وحده لا شريك له، وهكذا. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، ارضى بالله ربا لتكون مؤمنا حقا، وارضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، اتخذه هاديا، اتخذه دليلا، اتخذه معلما، اتخذه قائدا، فهو رسول الله لا يدلك إلا على خير. ولهذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. كذلك الآية الأخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وآيات أخرى غيرهما كثير في القرآن: فاتبع رسولك، اتبع الرسول النبي الأمي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنت تسأل عن من؟ تسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. متى تسأل عنه؟ إذا نزلت قبره، تسأل عنه إذا وقفت بين يدي ربك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الآية الأخرى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هل يصح أذان بدون الشهادة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ الجواب لا. هل تصح صلاة لا يقرأ فيها بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هكذا يا عباد الله، نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فيجب علينا أن نتبع محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن بماذا نعرف كيف نتبعه؟ إنه بالعلم والذكر في الدين. فهل جلسنا للعلم في حلقات العلم؟ هل جلسنا في حلقات التفقه في الدين وواظبنا عليها وحافظنا عليها حتى نعرف ما يجب علينا وما لا يجب، ما يجب علينا وما يحرم علينا؟ الجواب أظنه سلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله يا عباد الله. ثم يقول عن الإسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، هل رضيت بالإسلام دينا؟ فلا تتركه وتذهب إلى الأعراف القبلية أو إلى ما هو مألوف ومعروف عن الآباء وموروث عنهم. هل تركت هذه الأمور ورجعت إلى الدين وإلى ما يفرضه عليك الدين وما يمنعك منه ويحرمه عليك؟ أنت مسؤول عن هذا شئت أم أبيت. فاتق الله ربك، انظر إلى عملك وزنه بميزان الشرع، وانظر هل أنت موف بما جاء في هذا الحديث أم لا، ثم إذا كنت مخلا به فعليك أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تتوب إليه قبل أن تندم فلا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الألباني، ذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة في صحيح الجامع، وكذلك هو في الأحاديث الصحيحة. جاء في هذا الحديث: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. ثم قال الأحاديث الصحيحة رقم 2046، كذلك أيضا هو في صحيح الجامع برقم 4451، لكنه هذا مرسل. أما الحديث الثاني فلفظه: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. وهما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم إليه، يعني وصلتم إلى ما يصل إليه أهله. صحيح الجامع 4452. إذن هذا الحديث أو هذان الحديثان تصدقهما آيات من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ الجواب لا، لا يكون هذا كهذا. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أي أن المؤمنين حياتهم في نعمة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وبعد موتهم هم في نعمة الثواب من الله سبحانه وتعالى. أما الكفار والفجار فإن تنعموا في الدنيا تنعمت أجسادهم في الدنيا، فإن ذل المعصية وهم المستقبل لا يفارقهم، فهم دائما يخافون من انقطاع هذه الدنيا وخروجهم منها إلى الآخرة، فهم يتوجسون الخطر دائما، والخوف يسيطر عليهم، والحزن والاكتئاب يسيطران عليهم دائما. يقول الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراليل فإن ذل المعصية لا يفارق أعناقهم. يا عبد الله يا مسلم، تذكر نعمة الله عليك بالإسلام. إذا الله سبحانه وتعالى وفقك وهداك للعقيدة الصحيحة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد، إذا وفقت لهذا فاشكر الله أعظم الشكر أن وفقك لهذه العقيدة. اشكر الله أن وفقك للتوحيد، توحيد الألوهية، بأن علمت أن الله ربك وأنه هو المتصرف فيك وفي هذا الكون كله، فخصصته بالدعاء والرجاء والخشية والإنابة. عندئذ إذا تذكرت هذه النعمة فاشكرها، واعلم أن شكرها واجب عليك. تفكر لو أنك خلقت في الصين أو في أمريكا أو في أي بلد أهله على غير الإسلام، وعشت معهم وكنت معهم وظننت أن ذلك الدين الباطل حق، ألست تكون من أهل النار؟ بلى والله. تذكر أنك لو خلقت في بلد يعترك أهله الوصف ويسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم ويعتقدون كفرهم، لو أنك بينهم ولست بينهم وعشت بينهم، كيف كانت تكون عقيدتك؟ غالبا أنها ستكون عقيدة أولئك. تذكر لو أنك ولدت في بلد يدين أهله بالصوفية الباطلة المارجة التي تعتقد في المخلوقين العصمة، وتقول أن التلميذ أو المريد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل. تذكر لو أنك ولدت في بلد يعتقد أهله أن الأولياء أعظم درجة من الأنبياء، يعتقد أهله بوحدة الوجود أو ما أشبه ذلك من العقائد الكفرية، ألست غالبا تكون معهم وبينهم؟ لا شك. تذكر أنك إذا وفقت بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، آمنت بأن لله أسماء لا تجوز لغيره وأن له صفات لا يستحقها غيره، إذا آمنت هذا الإيمان واعتقدت هذا الاعتقاد فأنت على خير وترجو من الله الخير. فاحمد الله يا عبد الله. اعلموا عباد الله أن من عاش على الباطل فسيكون من أهل الباطل وسيرد على أهل الباطل. فشباب الخمور يحشرون مع من يكون مثلهم، والدناة سيحشرون مع من كان مثلهم، والملحدين سيحشرون مع من كان مثلهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأتوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستكبرون. فيا عباد الله تذكروا أن من عاش على الباطل مات من أهل الباطل وورد على أهل الباطل. من عاش مع المغنين والممثلين والملحدين والعلمانيين فإنه سيموت ويرد على أرواح أولئك في نار جهنم والعياذ بالله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فيا عباد الله اتقوا الله ربكم، احذروا عقوبة الله، احذروا ما حذركم الله منه. دينوا بدين الإسلام، الإسلام حق، الإسلام عبادة، الإسلام توحيد، الإسلام صدق وعدل في المعاملة مع الوالدين ومع ذوي الأرحام ومع غيرهم من المسلمين. لا يمكن أن يكون المسلم حقا ينطوي على خيانة على رذيلة والعياذ بالله. وإن كان ليس معصوما فإنه ربما يقع منه ما يقع، لكنه يتوب إلى الله ويليه. أما الذي يستكبر ويبقى على ما هو عليه من المعصية فذلك مهدد بالعقوبة. فيا عبد الله كن توابا.